الجزيل للإخوة الذين ساهموا لنا في هذا المولد الكهرباء جنريتر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في سجل حسناتهم. أخونا ياسر أحمد محمد والإخوة كذلك في شرطة الجمارك ساهموا معنا مساهمة فعالة، وكثير من الإخوة المصلين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم وأن يثقل ميزانهم بحمد الله تعالى. وصفنا بجهاز مولد كهرباء من أكبر الأحلام، فنسأل الله عز وجل أن ينير لهؤلاء حياتهم وأن ينير لهم قبورهم وأن ينير لهم صراطهم وأن يجعلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خيرا كل من ساهم معنا في إكمال هذا المسجد. فساهموا إخوة الإسلام وتبرعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فساهموا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، نسأل الله يتقبل منا جميعا. ونذكر ونبشر بالدروس العلميه ان شاء الله سبحانه وتعالى في هذا المسجد ابتداء من يوم غد السبت ان شاء الله سبحانه وتعالى مع الشيخ الاستاذ محمد سيد حاج التاريخ الاسلامي، الشيخ محمد سيد حاج يوم السبت بعد صلاه المغرب ابتداء من غد من الغد ان شاء الله، وكل سبت ان شاء الله التاريخ الاسلامي، ويوم الاحد درس التفسير للمعتاد ان شاء الله سبحانه وتعالى، ويوم الاربعاء باذن الله عز وجل درس الفقه شرح بلوغ المرام مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن الهواري يوم الاربعاء باذن الله سبحانه وتعالى، ودرس للنساء عقب صلاه العصر يوم الثلاثاء في تفسير جزء تبارك مع فضيلة الشيخ وضاح الخضر. فنسأل الله سبحانه وتعالى